فلان يا ربي ذنبي ما بعد عني أتوب منه هما مرة تاب مني أحيانا أصحى وانسى لذته واندام وأحيانا أغفى ولا قد ذنبي غير ابني أخاف منك وانت دوم بي أرحم أعصي مقامك وانت دوم تسترني أنا أخاف منك وانت دوم بي أرحم أعصي مقامك وانت دوم تسترني يا فارج الهم هذا ذنبي أكبرها خليه يبعد عن أيامي ويتركني الروح تتعبني هذه دموعي وذا حالي وانت علام يا عالم الحال جروح الروح تتعبني مليت حالي ما بين عصي وبين اندام ما دام ما قدر فبعد بينه وبيني دعاك ولا في شيء طمني راجي ربي أنا لولا الرجاء حرام لذت دعاك ولا في شيء طمني ارزقني طاعة عسى عمري بها يختم وكل قربني يا رب.